الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات إن المتقين في

ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم جناحك للمؤمنين وما خلقنا السماوات والأرض إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ